أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن Yeah. الله الله زي ما حد الله الله الله وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين مثلين يغشي الليل النهار Yeah. ومن كل Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. فما أعد لهم ولا Yeah. افتح عليك. نعم. وما ربي Yeah. صدق الله العظيم.